أن الإسلام يأمر إبطال الثورة الجسدة، أن الإسلام يأمر بإخفاء الفكرة أو يأمر بإخفاء العضو نفسه. فإذا كان يأمر بإخفاء العضو نفسه فما بال الرجال الذين يلبسون الملابس الأوروبية التي لا تستر من الجسم إذا كثر وتترك العضو كما هو؟ هل ذلك مقبول في الإسلام؟ الست المفروض والرجال والنساء يختلفوا في هذا. فإذا المرأة عرضة كلها روحها نظيف، قد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك بعد فترة، ما ترك بعد فترة، صلى الله عليه وسلم ما ترك بعد فترة أمر على من يملك. فالواجب أن يسأل من الستر والعناية وعدم إظهار حد الأعراض الملابس الضيقة أو الملابس الرقيقة، الواجب عليهن أمر كبير وواضح ومعلم، وخطر تفريطها في ذلك واضح جميل. فالستر على واجب أن يبعث غير المحارم، أن المحارم فقد سمعت منه ما سمعت، وأن المحرم يباح له المرء إلى أن ضاق منها غالبا بوجهه وكفيه وكفين وكفلان كفرد وحوض وحلال. وأما الرجل فأمره أوسع، إذا ستر ما بين الصورة والركبة من جسم صغير متين يستر ما بين الصورة والركبة فهذا أركان، فإن حوض الرجل من الصورة والركبة فإذا ستر ذلك الفطرة كافيا يغطي العورة ولا يبينها، لا عورة الفرد الدبر ولا الفرد ولا الذكر ولا الفتيتين، وتسعد فطرة كافيا فلا بأس بذلك. وإذا كان في مواضع مثل ما جرى في الصوم الجديد، كان في مواضع قد يستقبحون ظهور الصدر أو ظهور الظهر، فتكرر ذلك عنده كان ذلك أكمل، فإن العرض يختلف والبشرة تختلف والمكان تختلف، فلا ينبغي أن يستعمل هذه الأمور، بل ينبغي أن يفعل ما يستنكر ولا يستقبح بعض الناس حتى لا يضر في التجارب في دينه أو يضر في شيء آخر مما يضره. كذلك إذا كان صاحب بلد جميلا وشابا خطيرا فإن ينبغي الستر بصفة كاملة، لأن بعض الناس قد يحدث الموجات على الناس في النساء فينبغي في ميلاد الحضر فلا يبقى في حق الأمر من يجي قدرة ويجي كتابة ويجي استقالة، فإن قد يضر الناس في هذا ويذكر الناس في هذا وقد يبتلى الأمر، فينبغي أن يكون في هذا يستر ويبدا الحقوق الساترة وأن يحذر من البلاء من بلاء الجمال وبلائكة الناس في بعض المدات، هذا شيء فقير. وأقل شيء أن يسكر بين الركبة واسكر حفظاً كافياً فسيلاً عظيماً لحل فيه، وإذا ضعفت في جزء حتى كثر أغلب الساعة فهو خير، وإذا كثر بطره وظهره بسبيلة جيدة ساترة فهو أجمل وأجمل. وهكذا ما نفع في لعبة الكرة ينبغي في السبت وغير السبت، وأن تكون في مذكورة ستر كاملا لعين الأول، وإذا شكر مع ذلك الساد وشكر مع ذلك النفق الضرة من البنين كان أجمل وأسلم بحقه وأسلم بحق أي أيوة. الله جميع العالم.